كالقصير. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المعزون الكرام أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساحة القرآن الكريم وفي تكريم رحم كريم فارق الروح إلى رب غفور رحيم. نعيش وإياكم في حال يدور التلاوة القرآنية المباركة والذي يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى عالم من أعلام التلاوة في دارية مصر العربية والعالم الإسلامي وقال اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمحطة الأول مركز الزقازيق في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطيرادي. أسأل الحق تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Thank you. What? Yeah. الله الله. ربنا تقبل منا ربنا وَيُزَكِّي وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ تلك أمة قد خلت. وقت معروف مركز الدخول.